بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا، ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الأسبوع الماضي في حديث المؤمن القوي خير الأحب والله من المؤمن الضعيف في كل خير. وقفنا إلى الوقفة الأسبوع الماضي، اتكلمنا قلنا استعن بالله، احرص على ما ينفعك. ذكرنا في الوقفة السابقة احرص على ما ينفعك، واليوم استعن بالله. ولذلك قيل من أركان السعادة للإنسان احرص على ما ينفعك، اللي احنا كلمنا فيها الأسبوع الماضي. لكن عشان تحرصي على ما ينفعك، النقطة الثانية أو الثانية وهو الركن الثاني من أركان السعادة، من تحري الأسباب الاستعانة بالله. تأخذي بالأسباب، وأهم شيء تفعليه أنك تستعيني بالله، وهو الركن الثاني من أركان السعادة. ولذلك أهمية هذا الركن أن ربنا سبحانه وتعالى فرض، ربي سبحانه وتعالى علينا التعبد بذلك الركن. كل يوم نتعبد به في خمس صلوات، خمس صلوات، وإحنا بنقرأ في كل ركعة من الصلاة المسلم يقرأ في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. وبدون الاستعانة بالله عز وجل لا تري خيرا أبدا، سبحان الله. ولذلك يشعر في الوقت نفسه الإنسان، لابد أن يشعر وهو بيستعين بالله أنه متوكل على مين؟ على رب في جميع شؤونه. ولذلك الاستعانة به بالدعاء والعبادة وجميع الطاعات، يعني أنا سبحان الله بدعو الله عز وجل، يشعر الوقت نفسه وجوب التوكل على ربي في جميع شؤوني، والاستعانة به بالدعاء، استعانة بالله بالدعاء. إزاي؟ اللهم ربي أعنا يا رب، وفوض أمري إليك يا ربي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا كذا. أخذ بالأسباب لكن بدعو ربي، أتوكل عليه وأفوض أمري إليه، لكن أدعو ربي مفرج الكروب أن يفرج لنا كذا وكذا وكذا. ولذلك قيل التوكل عليه في جميع شؤونك، والاستعانة به بالدعاء والعبادة وفي جميع الطاعات. ولذلك هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كيف ندعو الله ونتوكل عليه وننيب إلى الله عز وجل. إزاي؟ إزاي تتوكلي على الله وتدعي الله وتنيبي إلى الله؟ قيل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ده عشان نبقى نتوكل على الله، يعلمنا هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو من الليل بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد. خلي بالكم ده دعاء النبي في الليل، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لا إله غيرك، لا إله لا إله لي غيرك. الحديث صحيح رواه البخاري. إذا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسباب وأهم الأسباب اللي أنت تعملي تاخديها اللي هي إيه؟ الدعاء، تفوض أمرك إلى الله عز وجل. كل الدعاء ده في دعاء وفي رجاء وفي تفويض أمر الله عز وجل، في توكل على الله عز وجل. يعلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في أفضل ساعة في الليل والنهار، ساعة السحر عندما يقيم النبي عند قيام الليل. تعلمي هذا الدعاء عند في بداية الصلاة، الله أكبر، تدخلي في الصلاة وبعدين تقولي هي دعاء الاستفتاح. نعم. ولذلك شوفوا انظروا بأحبائي، قيل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته، وإحنا لنسى فينا النهاردة يقولها دلوقتي، من قال يعني من خرج إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت كفيت مش كفيت كفيت كفيت حاجة وكفيت حاجة، كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. لازم وإحنا خارجين من بيتنا نقول هذا الدعاء يا جماعة: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يكفينا ربي شر كل شيء. يبقى أنا برضو بأخذ بالأسباب الدعاء عشان أكفي نفسي أي شر، وأنا خارجة من بيتي بعمل إيه؟ بأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب الدعاء إن أدعو ربي عز وجل فيتنحى عني الشيطان. لو خرجت من بيتي وأنا خارج بقى في الباب بيتي كده وبقول كده الدعاء ده: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانت خارجة يقال لك كفيت، خلاص ربنا كفاكي، ووقيت ربنا وقاكي من الشيطان، وتنحى عنك الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يؤثر فيك، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هي دعاء إيه؟ أذكار الصباح والمساء 7 مرات، كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كذبا. يعني المهم تقوليها، نقولها مرة ثانية: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه ربي ما أهمه. يعني نعم نعم، دعاء السحر حاضر، دعاء السحر تاني قيام الليل قصدك، حاضر. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، في حديث آخر وفيهن: لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كل شيء وعكسه. أنت إلهي لا إله لي غيرك. وهناك صيغ أخرى بس بهذا، لهذا الدعاء. هكذا علمنا سبحان الله يا جماعة. شوفي الحديث ده والحديث اللي هو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو من قال حين أصبح أو حين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 7 مرات، يعني جايلك أسباب للكفاية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل هم. ولذلك قيل المسلم ينبغي دائما أن يكون في جميع أحواله متوكلا على الله. يعني من أسباب سعادة الإنسان على فكرة يا جماعة التوكل على الله. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. متوكل، متوكل على ربي سبحانه وتعالى، معتمدا عليه، لأنه يعلم إن الواخد بنصيته من؟ واخد بنصية عباده جميعا، موقنا في قلبه العبد. عشان أمورك كده تبقى ميسرة، لابد الإنسان أن يكون موقنا في قلبه أن الأمور جميعها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، موقنا بأنه لا معين إلا الله عز وجل، لا مغيث إلا سبحانه وتعالى. ولذلك عنده يقين أنه خالق كل شيء ومدبر شؤون كل شيء، والعالم بأحوالنا جميعا، والعالم بأحوالنا جميعا، ونحن الفقراء إليه، وهو الغني الحميد لا نستغني عنه طرفة عين. وعلشان كده الإنسان يبقى كل أمره مفوضه إلى الله عز وجل، في أكله، في شربه، في رزقه، بيأخذ بالأسباب، لكن مع أخذ بالأسباب توكلت عليك يا ربي، فلن يأتي الأمر بخير إلا إذا إنسان صدق في توكله على الله. ولذلك مباشرة الأسباب ومزاولة الأعمال، قال لك إيه؟ وليعلم الإنسان أن مزاولة الأعمال لا تكفي لوحدها. أنا رايحة للدكتور عشان أتعالج، وإنت رايحة للدكتور عشان تتعالج، قل توكلت عليك يا رب، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. قال بنتك عريس، قلت يا ربي أنا ما أعرفش، أنت تعلم الغيب وحدك يا رب، إحنا وافقنا عليه، لكن يا رب لو كان في خير قربوا منها، ولو كان ليس له خير في دينها ودنيانا صرفه، لكن أمري وتوكلي عليك. على من؟ عليك. في كل أمور حياتك لازم بتاخدي بالأسباب. أمة، نحن أمة نؤمر بإننا ما نكونش أمة تراخي ولا تكاسل، أمة عمل، يعني ناخد بالعمل، لكن كوني على ثقة تامة إن العمل لوحده لا يكفي، لكن أمرك يكون فين؟ متوكل على مين؟ على ربي سبحانه وتعالى. فمباشرة الأسباب ومزاولة، يعلم الإنسان أن مباشرة الأسباب ومزاولة الأعمال لا تكفي لوحدها، فلا بد من الإنابة إلى الله، الرجوع إلى الله، والتوكل عليه، والتضرع لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربط الإيمان بالتوكل. لو كان عندك إيمان بالله لن تتوكلي إلا على الله. أين وكيلك؟ فين وكيلك؟ الله عز وجل. في كل أمر في حياتك، مثلا ظلمتي، اتهضم حقك، راح حق من حقوقك، ما عرفتيش تاخدي حقك، تقول يا ربي ليس لي وكيل غيرك، أفوض أمري إليك، توكلت عليك يا ربي، كافيك أن الذي توكلت عليه هو الله عز وجل. التوكل. ولذلك يقول العلماء أيضا لابد للإنسان أن يعلم أن التوكل قرين الإيمان. عشان كده ربنا بيقول فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل قرين الإيمان. ويقول العلماء التوكل فريضة يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، التوكل فريضة يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. يعني إيه إخلاص لله؟ يعني أنت لما تيجي تتوكلي اتوكلي بحق، مش مثلا تستخير وتقول يا ربي فوضت أمر إليك، توكلت عليك يا ربي، ولما يجي الأمر عكس هواكي تقولي بقى تفكري وتتضايقي طب ما أنت وكلتي أمرك إلى الله عز وجل، فوكيلك وربي سبحانه وتعالى. فليه لما وكلتي أمرك إلى الله وجالك الأمر المعاكس لهواكي ابتديتي ده يعني سبحان الله يضايقك المرأة، يضايقك المسألة أو تحسي بهم أو كرب أو كذا، مش أنت فوضت أمرك إلى الله؟ مش أنت استخرت وفوضت أمرك إلى الله وتوكلتي على الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى جاب لك مسألة عكس اللي أنت عايزاها، يبقى هذا الأمر خير، لأن أمرك رجع لمين؟ ولو كان عكس ما تهويه، لأنك وكلت أمرك إلى الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهو من أجمع أنواع العبادات وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنياوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. خارج عملك توكلت عليك يا ربي، بتذاكري توكلت عليك يا ربي، رايحة درس علم توكلت عليك يا ربي، بتعملي أي مسألة في حياتك توكلت عليك يا ربي. إذن كل شأنك يدور حول إيه؟ توكلك على الله عز وجل. ولذلك قيل والتوكل على الله سمة الأنبياء. لو كنت تبقى في عايزة ربنا سبحانه وتعالى يضعك كده في زمرة الصالحين أو في الأنبياء، إعلامي خلق التوكل، تفويض الأمر إلى الله كافة، أن يكون أمرك مفوض إلى الله كافة. التوكل سمة الأنبياء. شوفوا انظروا نوح نبي الله يقول لقومي: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلي فعل الله توكلت. إذا كان الأمر كبير عليكم، لما سيدنا نوح ظل يدعو قومه كم سنة؟ كم سنة يا بنات؟ كم؟ إلا 1000 سنة، إلا 50 عام. وعلى الرغم من ذلك كان أقام كل واحد يجي من قام يقول له في واحد هيدعوك اوعى تسمعه، يدعوهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم. جاب بكل الحيل، بالمحايلة وبالكذب وبالدفع وبالقوة بالسر وبالعلنية: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات سباقا وجعل القمر فيهن. أعد يديهم أدلة التوحيد على إن ربي هو الخالق للكون، وجعل الشمس وجعل إيه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات سباقا وجعل الإيه القمر فيهن وجعل الشمس. وبعدين بعد كده كل الآيات اللي جات في قول نوح ماذاك، حتى ابنه لم يخرج من هؤلاء القوم الكافرين، كان من ضمنهم. وعلى الرغم من ذلك كان نوح بيقول ايه: فان كفرتم بي يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل. ان كان الامر كبير ان انا واحد منكم بدعوكم الى الله عز وجل وانتم تكبرتوا على المساله لان انا واحد بشر منكم، خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا ما شئتم، أنا أمري إلا من عليه توكل. وكذلك هود عليه السلام يقول لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم. هو ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ، يعني بيقول لهم أنا وأنتم ناصيتنا بيد من، فاعملوا ما شئتم، لأنه توكلت على مين؟ خلق الأنبياء التوكل. لو كنت عايزة تبقي في زمرة الصالحين اسألي ربي أن يرزقك التوكل الحق. انظر نبي الله شعيب كان كبر وكانوا قاموا يعني سبحان الله يعني مش عاجبهم انهم كانوا بيعملوا ايه، قاموا شعيب كانوا بيعملوا ماذا؟ وكانوا بيقول لهم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بعزيز. شوف يقولوا له ايه: يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد ايه او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، وبعدين بعدك إنك أنت لا أنت الحليم الرشيد. وبعدين بعدك يقولوا سبحان الله، لا يستجيبوا لشعيب، بل سبحان الله وكان يدعوهم إلى إيه؟ إلى العدل ولا القسط ولا الأخذ بالعدل في الميزان، لأنه كانوا قوم لا يعدلون في ميزانهم مطففين. وهذا ليس يقول ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد: خير المتوكلين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش. لو تولوا عنك، لو أعرضوا عنك، لو كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت أمرت بأمر الله ونهيت بما أنزل كتاب ربي سبحانه، بما أنزل في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فإن تولوا عن الاستجابة لأمر الله عز وجل فقل حسبي الله، فوضت أمر إلى الله عز وجل، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعض الناس بتقول حسبي الله، دايما الإنسان يتذكر دايما حسبي الله، دي دايما تقوليها حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. اللي نحن نقولها وبنقولها دلوقتي كم مرة الطرفين، هي مش بتدعي على حد. بعض الناس ما تقولي والله في أم مسألة، ظل انت في مسألة فبتقولي حسبي الله. يعني ان الانسان دايما لما اقول كلمة حسبي الله، بعض الناس تظن انت بتقوليها بتقولك انت بتدعي عليا، انت بتفوض امرك، انت دعيتي عليها دلوقتي، انت فوضت امرك الى الله، انت لانك انت سبحان الله، لو انك فوضت امرك، فوضت امرك لله ليختصم ربي. اذا كنت انت ظلمة هيحسبك ما تستحقي، اذا كانت هي اللي ظلمه هيحسبك ما تستحق. يبقى بتقولي حسبي الله، يعني من وكيلي؟ وكيلي هو ربي سبحانه وتعالى، يعني افوض امري الى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي الله فان يقول ربي له، فان عز وجل فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو، فيش الى غير اله واحد هو ربي سبحانه وتعالى، لا اله الا هو، عليه توكلت فوضت امري اليه وهو رب العرش العظيم. ويقول سبحانه وتعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ايه؟ من المؤمنين، كما جاء في سورة الأنفال. ويقول تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة؟ كاشفات ضر هل هو أنه يستطيع أن يكشف الضر اللي بيقع عليه؟ أبدا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل من المتوكلون. ولذلك قيل الإنسان يا أحبائي إذا ما باشر الأسباب ثم طلب العون من الله، خدت بالأسباب وطلب العون من الله وتوكل عليه كفاه ربي بفضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت اتقيت الله وفوت أمرك إلى الله، وفوت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أخذت بالأسباب وبعد ما أخذت بالأسباب قلت العون منك يا ربي أولا وأخيرا، أنا بأخذ بالأسباب لكن عليك وحدي عليك وحدك توكلت، ليس لي رب سواك. واسألي مسألتك اللي أنت تتمنيها في هذه المسألة تجري من الله بعد احتسابك مخرجا. ما يجد الإنسان يا جماعة ضيق، أي ضيق وبيأخذ فيه بالأسباب، بيأخذ في هذا الضيق بالأسباب لتحله، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقوم الإنسان بعد ما يأخذ بالأسباب يقول يا رب ليس لي رب سواك، أفوض أمري إليك وأتوكل عليك وأفتقر إليك. لا يمكن أبدا، الكريم يضيع، ربك الكريم لا يضيعك، فربي سبحانه وتعالى لا يضيع مدام الإنسان بيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. إذن فالمؤمن مطالب بأمرين في حياته، الأمر الأول الحرص على ما ينفع بالجد، الحرص على ما ينفع، مش ينفع لو كان عنده الإنسان همة، بتحرصي على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، بتحرص على ما ينفعك، إن أنت حتى الإنسان بيحرص على ما ينفعه في إنه يجيب يسعى للرزق. هل ممكن يسعى بالرزق من غير عمل؟ والحرص على ما ينفعك في الآخرة، هل ممكن ينفع الإنسان في الآخرة إلا إذا الإنسان عمل؟ إذا لابد يتوفر الحرص على ما ينفع بالجد والعمل وتحري الأسباب، والاستعانة بالله والتوكل وهو الثاني من أسباب سعادة الإنسان، وذلك كله من شؤونه سبحان الله بعد ذلك، والمتصرف في ذلك الكون سبحانه وتعالى والقادر على ذلك وحده. قيل من أثار التوكل يا جماعة أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يكسب صاحبه قوة وشجاعة. تخيل أنت لما بتروحي مثلا على سبيل المثال إنسان مثلا بتقولي ان انا عندي قضية معينة وهوكل فيها محامي، هتختاري المحامي اللي ممكن يكون عنده قوة ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، اذا كنت بشر. انما قضيتك عند الله اعظم، اللي ماسك لك قضيتك ومن اللي بيتولى معذرة قضيتك ومن هو القوي العزيز. ولذلك بتخليك تقول انا توكلت على الله في مسألتي، في اي مسألة التوكل على الله يكسب صاحبه قوة وشجاعة. النقطة الأولى إنك لو توكلت على الله يكسبك قوة وشجاعة. فالمتوكل على الله يقدم ولا يحجم، يعني إيه؟ ما عندوش تردد. المتوكل على الله ليس له تردد. لا يعني بعض الناس مبقاش عندها توكل يبقى عندها كر وفر، ترجع وتطلع ترجع، عندها اهتزاز، عندها عدم ثبات، عندها عدم ثقة. يمضي ولا يقف، خلاص المتوكل على الله بيعمل ايه؟ ياخذ بالاسباب وبعدين كده بيشق طريقه بقى ويمشي. فهذا رسول الله ابراهيم، رسول الله ابراهيم عليه السلام يستمر في دعوة التوحيد الى الله والانكار على الشرك، مع ان كان رئيس الشركة منهم ابوه اللي هو كان صانع الاصنام، وكان بالعكس ده كان يعني بيظن ان ابنه ده هيبقى الوريث بتاعه في هذه الاصنام اللي هو قاعد يصنعها وكذا، والكبير منهم والصغير منهم وكذا، تجارة رابحة بالنسبة لهذا الاب المشرك. لكن ابراهيم عليه السلام لما تشوف يدعوهم الى التوحيد، فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايه؟ اقتلوه او حرقوه. اصعب الاحوال وهو بيلقوه في النار، تخيلي بيلقى في النار امر شديد، لكن لما بيبقى الانسان قلبه جامد بالله عز وجل لا يضره، لا يضره شيء. انظروا فما كان جواب لما قاموا قال كده، قالوا اقتلوه او حرقوه، ففي أصعب الأحوال لم يتزعزع أبدا على توكل على الله سبحانه وتعالى، بل وجعلها ربي بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي في النار ولأنه ثابت مع الله عز وجل، فكان ثابتا مع الله سبحانه وتعالى في كل طاعة من الطاعات، كان إبراهيم أمة كما قال ربي سبحانه وتعالى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا لم يزعزعه شيء أبدا، كان عنده ثبات وعنده توكل على الله عز وجل، وكان أشجع الناس. تعرفين لما كان يحصل ضجة في المدينة، صوت يعني صوت تعجيب كده في المدينة، وكان المسلمين يتوجهوا إلى مكان الصوت يجدوا من هناك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يسارع لمعرفة، يعني يتحرى الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل في غزوة حنين بعد أن انهزم المسلمون بسبب بعض حديث الإسلام لما دخلوا الإسلام في غزوة حنين، يعني كان عددهم عدة كثيرة جدا. يعني هنا قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررتم عن الرسول؟ فروا في غزوة حنين لما انهزموا، فروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال: لأما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، هم فروا وعدد سبحان الله والعدو بكل قوته، لكن النبي لم يفر. ولذلك قيل لم يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هوازن كانوا قوما رماة، كان عندهم قدرة على الرمي يعني، وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمين على الغنائم واستقبلوها بالصيام فانهزم الإيه؟ لما برضو اشتروا إيه؟ الدنيا، لما حبوا الدنيا. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قويا ثابتا متوكلا على الله فلم يفر. فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بالجامهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثابت قوي متوكل على الله. هذا يعلمنا إن مهما كنت في شدة، لو عايزة تخرجي من الشدة دي، لو إن مسألتك، لو سبتي مسألتك أو تفكيرك للشيطان هتضيعي. لو عندك في كرب أو شد أو بلاء أو كذا، قاعد الشيطان يلعب بيكي. لكن لو في الوقت، في نفس الوقت في هذا البلاء، قلتي: أفوض أمري إليك يا ربي، توكلت عليك يا ربي، اللي بيحمل مسألتك والله عز وجل. ولذلك قيل: التوكل على الله طريق السعادة، فأسعد الناس هم المتوكلون على الله عز وجل. فالسعادة ليست بالأموال الطائلة، ولا بالجاه العظيم، ولا بامتلاك البيوت، ولا بالأزواج والأولاد، ولا بالمحلات والتجارية، ولا بالتجارة، ولا بالغنى، ولا بكذا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مثل فيه أسوة حسنة: لم يكن ملكا من ملوك الدنيا، ولم يملك الدنيا إلا قليل من الدنيا إلا قليلا، كان ينام على الحصير ويتمنى أن يجوع يوما فيصبر، ويشبع يوما فيشكر. وكان أسعد الناس على الإطلاق بربي. من أسباب سعادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوكل على ربه حق التوكل، ويعلمنا كيف نتوكل على الله حق التوكل. كان يتوكل على الله حق التوكل وعلى ربه حق التوكل، ويعلمنا كيف نتوكل على الله حق التوكل. قيل: والتوكل على الله ينتج الرزق الواسع. يقول ربي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسب يعني ايه؟ كفي، هو لا يكفيك. وقيل: والتوكل على الله. كل دي من فوائد التوكل على الله، انك تكوني متوكله. بس التوكل يبقى توكل حق، حاسه من قلبك، مفيش حاجه عندك في قلبك تتوكلي عليها الا ربك سبحانه وتعالى. التوكل على الله ايضا يكسب العبد الثقه والطمانينه والراحه القلبيه والثقه بوعد الله سبحانه وتعالى. شوفوا لما يقول ربي دليل ذلك شهد ذلك في كتاب ربي: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا ايه؟ فزادهم الاول ايمانا. مش لما قالوا لهم ناس كتير والناس عملوا فيكم، ولما قالوا ودول كانوا ايه؟ كانوا منهزمين، وكان فيهم وفيهم وفيهم. لكن لما جالهم الناس عشان جالهم بقى عشان يخوفوهم بقى تخرجوا تاني، وسبحان الله ودول جمعوا لكم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقيل: وفي التوكل على الله ايضا قطع لدابر وساوس الشيطان. زي ما قلت لك، انت مثلا اي انسان بيجي له اي حاجه مثلا تؤرقه او تضايقه، مرض ولا خوف من اي حاجه على اي شيء، اول حاجه بتطرق دماغك مين؟ وساوس الشيطان. لو كان الايمان ضعيف، اول ما الانسان يجاهد نفسه في وساوس الشيطان ويقول: الامر بيد الله، توكلت عليك يا ربي في كل مسالتي. التوكل على الله يقطع وسوسة الشيطان الذي يخوف الناس من المستقبل، لانه بيخوف مين؟ بيخوف الناس من اولياء. نعم، فانما ذلك الشيطان يخوف اولياء، فلا تخافوهم واخفوني ان كنتم مؤمنين كما قال ربي. ويرجب في طلب المعاش خشيه الفقر، لان الشيطان يعلق الاوهام بالفقر وبالمرض اللي يظل يخوفك من المرض، يوهمك. حتى بعض الناس يا جماعة يظل الشيطان والعياذ بالله يوهمهم بشدة المرض، يبقى عندهم مرض. كل الناس عندها أمراض، لكن تجد هذا الإنسان يتسلط عليه الشيطان فيزداد الوهم عنده. ولكن يجد الإنسان نفسه شو كما يقول ربي سبحانه وتعالى: الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعلمكم مغفرة منه إيه فضلا، والله واسع عليم. يظل الشيطان يخوف الإنسان من المرض، ويخوف الإنسان من الفقر، ويخوف الإنسان من المستقبل، ويخوف الإنسان على أولاده، ويخوف الإنسان من حاله، لحد ما الإنسان يقع فريسة للشيطان. وإذا وقع الإنسان فريسة للشيطان يجد أنه ينف حباله عليه، كأن الشيطان يعمل فيه إيه؟ خلاص يظل ملكا، هي يلعب به كالكرة، كما كالكرة في يد الطفل. أما الإنسان إذا وجد ما يفعل الشيطان وخالف فعل الشيطان، متى يجعل الشيطان، متى يكون الشيطان قويا على الإنسان؟ إذا استسلم الإنسان. متى يكون الشيطان قويا على الإنسان؟ إذا استسلم الإنسان وضعف الإنسان. متى يخذل الشيطان؟ إذا كان الإنسان قويا مستعينا بالله، متوكلا على الله، مفوض امره الى الله بحق، يعني عنده التوكل بحق. مش يقول انا متوكل على الله، لكن كل فكره فين؟ في اوهام الشيطان. ولذلك إن يعني بالنسبه لي اللي قبل ما نختم النقطه بتاعه التوكل على الله، وقبل الوقفه التي تلي ذلك، نقول ان من المظاهر الخاطئه عند الناس يعني انه، وهذا عدم توكل، الخوف من المستقبل. تخافي هتمرضي، مين اللي هيشيلك؟ مين اللي هيخدمك؟ هتتفقري؟ مين اللي هيديكي؟ هيجرالك كذا؟ مين اللي هيعمل معاه؟ مين اللي حصلك؟ يعني يظل الإنسان يتخوف من مين؟ يخاف من مين؟ مستقبل. وهذا عين ما يفعل الشيطان. إذا ظل الإنسان يتخوف من بكرة، فليعلم هذا العبد أن الذي يخوفه من الغد هو الشيطان يلعب به. يبقى الخوف من الشيطان، الخوف من المستقبل. النقطة الثانية من الأمور التي تنافي التوكل، أن الإنسان ما عندوش توكل، الشعور الدائم بالقلق تجد الإنسان دايما ينتاب استمرار في عنده قلق، دايما عنده القلق الشديد من أمور الدنيا. وبرضه لازم يعرف الإنسان أن في أمور الدنيا إحنا لما جينا الدنيا جينا وحدنا، ولما هنخرج من الدنيا هنخرج وحدنا، ولما هنقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة هنقف وحدنا. إذن الإنسان اللي بيخاف من الوحدة نقول له نزلت من بطن أمك وحدك، وخرجت من هذه الدنيا فرادى كما قال ربي في كتابه، ويأتي العبد ويمر العبد على الصراط لوحده، ويوضع الإنسان في قبره لوحده، ويقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى لوحده، ويدخل الجنة زمرة على من كان على شاكلته. إذن الخوف الدائم والقلق من الدنيا ليس له في قلب المتوكل نصيب، لكن في قلب مين؟ المريض، المريض بالأوهام. نسأل الله العفو والعافية. دائما الإنسان المريض بالأوهام تجده في تعاسة شديدة لا يستطيع أن يرفع رأسه، لأنه مسلم ناصيته للشيطان، الشيطان بيلعب بيه. النقطة الثالثة من الأمور التي تنافي التوكل الحرص، الحرص، لأنه الإنسان الشيطان بيخوف من الفقر، فالإنسان يقول إيه؟ ما هو مش معنى كده الإنسان يبذر فلوسه، لأن الله لا يحب المبذرين، إن المبذرين كانوا أخوانا الشياطين وكان الشيطان ربيه. لا، ما بقولش إنه يبذر، لكن ما يخافش على بكرة في الفقر، يسيب أمر بكرة ده ربنا، ينفق بما يرضي الله. وأما أمر الغد أنت متوكل على ربك، إيه اللي بيحزنك وإيه اللي بيخوفك وإيه اللي بيخليك تفكري وإيه اللي بيخليك أعلى دايما تقتري الآلام والتفكير والحزن وهذا من ضعف الإيمان، وهذا من ترك التوكل على الله عز وجل. المتوكل على الله يعلم أن غدا بيد الله، والذي أعانه على اليوم هو الله سبحانه وتعالى، والذي سيعينه على الغد هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى من عدم التوكل طلب الرزق من الطرق غير المشروعة. واحد مثلا يجي زي ما قلنا بنقول بأسر إيه، بياخد رشوة، يقول أعمل إيه؟ من عشان أنا مثلا مرتبي قليل جدا عشان أعيش ولادي. ربي قادر سبحانه وتعالى بحوله وقوته إن المال القليل اللي عندك ده لو بتتقي الله فيه هيبارك لك في القليل، لكن المال اللي اختلط معاك المال الحرام ده هياخد المال اللي هو الحلال والاتنين هيروحوا مع بعضهم. ياخد رشوة، يعيش بالربا. إذن طلب الرزق من الطرق غير المشروعة ده مش توكل على الله. واحد يخرج ويقول أنا رايح حتى أنا هينمر على مكان مثلا يسرقه، أو بص الشنطة كده مثلا يسرقها، وبعدين يقول ايه بص توكلت على الله. وبعدين الحقيقه بيبقى ساعات عندهم شويه ايه يعني اتصل بيك الحرام عشان يقول لك الحاجات يعني. فبعد ما ياخد الشنطه ويدور على الفلوس اللي كانت فيها وياخد الفلوس بقى يعني يقول لك بقى ايه بدل ما تعبها في الورق وكده، الراجل عنده بقى ايه ولا هي ما اعرفش راجل ولا ست يعني، لان الست دلوقتي بقت ايديهم خفيفه جدا ربنا يهديهم يعني. يتصل بصاحبة من التليفون بتاعها، يعني التليفون معاها خلاص، خد التليفون وخد الحاجات بس كده، يتصل بيها بقى عشان مثلا يطلب فلوس ولا يطلب كذا ولا كذا، ما الحلال. ولذلك هنا نقول هذا مال حرام أدخلته على بيتك وأدخلته على نفسك، كيف يقبل دعائك؟ كيف يقبل دعائك؟ وكيف تربي أولادك وقد نبتوا من الحرام؟ النقطة الأخرى التي ليس من التوكل يكون برضو فيها الإنسان أمور تنافي التوكل، التعلق بالناس كالطبيب. أنت متعلقة بالناس، واحدة متعلقة بجوزها كأن بالضبط كده هو اللي يحيها أو يموتها، أو متعلقة بأولادها هم اللي يحيها ويموتوها، أو متعلقة بالناس هم اللي يحيها. أبدا، زي ما قلت لك أنت جيت لوحدك، خلي أمرك لله، خليك قوية بالله عز وجل، خليك قوية بالله سبحانه وتعالى، خلي اعتمادك على ربي سبحانه وتعالى، خلي توكلك على الله عز وجل. محدش ينفعك في الدنيا إلا توكلك على الله وعبادتك لله عز وجل. ولذلك التعلق بالناس كالطبيب في حال المرض تعلق ينسيه الالتجاء إلى الله. بتدعي لكن دعائك مش يعني أنت بتظني أن الطبيب هو الشافي. الشافي هو الله، والشافي هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. إذن تتعلقي بتتعلقي بالأسباب ولم تتعلقي بمسبب الأسباب. من هي الأسباب؟ الأسباب من رحت للدكتور. ومن هو مسبب الأسباب؟ الشافي هو الله عز وجل. النقطة الأخرى من الأشياء التي ليس فيها توكل التعلق بالسحرة والكهان والمشعوذين، حتى اللي بتفكر انها تروح لحد يرقيها بتتعلق بذلك سبحان الله، الا اذا كان الانسان اختها او صاحبتها او انسان بتتوسمي فيها الخير او كذا بترقيكي الرقية الشرعية. واولى من يرقيكي نفسك انت، رقي نفسك. تتعلقي بانك لو سبحان الله ما رحتيش للشيخ الفلاني ده عشان يرقيكي مش هتخفي، او لو رحتيش للكاهن ده علشان يقولك انت عندك ايه وعندك سحر وعندك دجل وعندك وبتصدقيه في توكلك على الله، وتروحي للكاهن ده علشان ما ضاع منك علشان الكاهن ده يقولك انت عندك الشيء اللي ضاع عندك ده موجود في المكان الفلاني والفلاني، انت صدقتي عبد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيقول ايه في مسالته، ولو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول محدش يعلم الغيب، لا يعلم الغيب السماوات والارض الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من مظاهر عدم التوكل ايضا الاستدواء بالادويه المحرمه. الاستدواء بالادويه المحرمه زي الاستدواء بمين؟ بعض الناس تقول لك ايه لا حول ولا قوه، اي ده محرم كالخمر مثلا والعياذ بالله، او اي دواء يكون فيه تحريم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل دواء ايه، كل داء دواء، ولم يجعل ابدا شفاءه لهذه الادواء في محرم ابدا. فلا تظني مهما الانسان يعني ما تيجي سبحان الله كسبيل المثال اللي بتروح تستعين باللي هو الدجالين ويطلب منها انها تذبح لغير الله عز وجل، تستعين بايه؟ تستعين بمن؟ تستعين بعبد بيطلب منها شركيات وتظن ان ذلك يشفيها، هذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المظاهر وما شأنها كثيرا تنافي التوكل على الله والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فالإيمان القوي يقتضي أن يبتعد عن الإنسان عن كل شائبة تمس توكله على الله سبحانه وتعالى. ونقطة أخرى بيض أرض أيضا اللي هي للإنسان، أنه المفروض أنه لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو لما الإنسان يعني يجلس في مجلس علم لابد أن يسأل ربي أن لا يصيبه الملل ولا الكسل ولا الفتور ولا اليأس. فإن الملل والكسل والفتور واليأس من وساوس الشيطان ومن تسويس النفس أو تسويل النفس الأمارة بالسوء. فاللهم نجينا جميعا من ذلك يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتأتي بعد ذلك إن شاء الله بالأسبوع القادم الوقفة الأخيرة في والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من الإيمان. قل قولي هذا واستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسيئين من هذا المحسنين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.